بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا شك أننا يعني في غاية التألم لما يحصل من المجزرة الوحشية من الأمة المغضوب عليها، لأنها فعلا أفعال الأنذال الذين غضب الله تعالى عليهم ولعنهم اليهود أعداء الله عز وجل وقتلت الأنبياء. وهذا السلوك الإجرامي هو سلوك يعكس عقائدهم، كما في يعني التلمود وبعض النصوص من التوراة تبين سلوكهم الوحشي دائما مع البلاد التي يعني تعلو عليها أيديهم. فهذا السلوك ليس جديدا كما قلنا، هو امتداد لسلاسل من المجازر عبر تاريخهم الأسود، كأنهم ما خلقوا إلا ليتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا السلوك من اليهود هو نابع من عقيدتهم ومن نصوص كتبهم، خاصة التلمود، وموقفهم من الأمم الأخرى. وأما سكوت باقي العالم خاصة أمريكا والعالم الغربي، فهو لأن حماس ترفع اسم الإسلام، والمطلوب ألا يسمح على الإطلاق بوجود كيان إسلامي في أي مكان في العالم. رأينا ذلك من قبل في مجازر البوسنة والهرسك ومقدونيا، رأيناه مع طالبان، رأيناه مع صدام حسين، رأيناه الآن نراه مع في الصومال طبعا، ونراه الآن مع حماس. فيعني لا شك أنها يعني وضع المسلمين وضع مأساوي، ويدخل الهم والحزن على ما آل إليه أمرنا. وكان الموضوع يعني من الأهمية، بحيث أنه ينبغي أن نفرد له كلاما مفصلا إن شاء الله تعالى، ولكن حتى الإنسان كأنه بيشعر بيعمل ذنب أنه يتكلم في موضوع آخر، ولكن لن يستفيد إخواننا أن نتوقف عن الدروس أو عن حفظ القرآن أو عن حلق العلم والذكر، لن يعني لن يفيدهم في شيء. فلا شك الحياة تستمر، الحياة بتستمر، وطلب العلم عبادة، وفي نفس الوقت السلبية عن هذه العبادات وهذه الطاعات لن تفيدهم شيئا، ولكن لا شك يفيدهم إن شاء الله تعالى يعني الاجتهاد في الدعاء لهم أن يكبت الله عدوهم ويصرف عنهم كيدهم. وما زلنا يعني نرى أو أن السؤال الطبيعي الذي يسأله الإخوة دائما هو: ما الحل؟ ماذا نفعل؟ ما واجبنا تجاه إخواننا؟ هي القضية حدثت وتحدث وربما تتكرر أيضا مرارا فيما بعد نتيجة هذا الوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية. ومع ذلك فنحن لا ينقطع رجاؤنا في رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فهذه يعني مرحلة من المراحل، لن يبقى لليهود هذا العلو وهذا الطغيان، إنما هي مرحلة وستكون إن شاء الله نهايتهم على أيدي المجاهدين المسلمين ليستأصلوا يعني شافتهم في يوم من الأيام. الذي نستطيعه والذي يعني قطعا هو خطوة في الطريق هو الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله والاستقامة على شرعه والاجتهاد في طاعته وفي الدعوة إليه. هذا هو أنجع وأنفع ما يمكن عمله، لأن تغيير يعني أعمق وسائل التغيير هو تغيير عقيدة إنسان وتصحيح فكره ومفاهيمه، لأن هذا هو الأساس، بدون ذلك ما يكاد يحصل أي نوع من التغيير. فنجتهد في الدعاء لإخواننا أن يكشف الله عنهم هذه الكربة وأن يذل اليهود أعوانهم وأن يقمأهم وأن يخزيهم. وإن كان موضوعنا هذا المساء ليس بعيدا عن قضية اليهود أكفر خلق الله والأمة التي غضب الله تعالى عليها ولعنها، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فقضيتنا مع اليهود قضية خطيرة جدا، هي قضية فلسطين، هي القضية المحورية في حياة الأمة الإسلامية المحورية. وعلاقتنا باليهود كما قلنا صحيح، إحنا أولاد عم، لأننا كلانا نرجع إلى إبراهيم عليه السلام، هم من نسل إسحاق ونحن من نسل المسلمون، نبينا عليه السلام من نسل إسماعيل عليه السلام. فمشكلتنا مع اليهود الغريب فيها بقى أن إذا فرغت من العقيدة قطعا يغلبنا اليهود نظريا وعمليا. قضية فلسطين لو لم يدافع عنها من منطلق العقيدة الإسلامية الحقيقية فإن اليهود سيغلبوننا بالوثائق والأدلة على أنهم فعلا كانوا موجودين في هذا الوطن التوراتي من قبل، وأخرجوا منه مرارا وأذلوا وطردوا في الأرض إلى آخره. فكوثائق اليهود قد يغلبوننا في النقاش التاريخي بفصل النظر عن العقيدة. أما الوسيلة الوحيدة لمحاججة اليهود بطريقة صحيحة مرضية عند الله فهي أن نقول لكم إن هذا الدين الذي أنتم عليه دين محرف، وما فيه من حق فهو منسوخ، وعليكم أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تسلموا له وتعودوا إلى الدين الذي دعاكم إليه موسى وداود وسليمان. هم يريدون أن يعيدوا بناء هيكل سليمان، وسليمان نفسه عليه السلام لو وجد الآن لعبد الله في المسجد الأقصى ولحارب مع المسلمين ضد اليهود لأنهم كفرة يكفرون بسليمان، بالذات سليمان، يعني هم يشتمونه أشد الشتائم في كتابه المحرف. فالأسلوب الوحيد الرابح في المناظرة مع اليهود هو مناظرتهم من خلال العقيدة الإسلامية التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الحق الوحيد على ظاهر الأرض والذي نسخ جميع الشرائع من قبله، بحيث لا يجوز إطلاقا للعمل لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بغيرهما، وإنما يجب على جميع البشرية أن تتحكم إلى القرآن الكريم، وأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء. فنحن ندعوهم إلى دين موسى الحقيقي ودين عيسى ودين داود وسليمان وإبراهيم وإسماعيل وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبدون هذا القضية تصير مفرغة بدون العقيدة، لا نفعت فيها القومية، لأن حتى الحجر الذي سيناصر المجاهدين في يوم من الأيام سيقول للمسلم إذا اختبأ وراه اليهودي: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي طلفي تعالى فاقتله، يا مسلم يا عبد الله، ما في صفة أخرى لا قومية، يا بعثي يا عربي يا قومي يا مصري يا سوري، ما في أي اعتراف بأي كيان آخر. فلن يعيد فلسطين قطعا إلى الإسلام، لأن المسلمين هم الفئة الوحيدة المؤهلة لأن تنطلق في قضية فلسطين انطلاقا عقديا صحيحا. هذا هو الذي يفحم اليهود. من وسائل إفحام اليهود، وطبعا يعني هو الحقيقة يعني كثير جدا جدا من النصارى دخلوا في الإسلام، من علماء النصارى وأحبارهم الكبار كثير جدا دخلوا في الإسلام وألفوا كتبا كثيرة يحكون فيها قصة هدايتهم للإسلام ويدللون على حقية دين الإسلام بنصوص من الإنجيل. أما الذين يهديهم الله من اليهود فنسبيا هم قلة قليلة جدا، لأنهم طبعوا على القسوة والغلظة والوحشية وعداوة الأنبياء والحسد، فهم يعرفون كما قص الله علينا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فيش حد بيتوه عن ابنه، فكذلك كما أنهم يعرفون أبناءهم يعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فجاء ذكر النبي عليه السلام قطعا في التوراة والإنجيل. يعني قليل من علماء اليهود من اهتدوا، يعني يوجد قلة قليلة اهتدوا، وقل ما يدخل يهودي في الإسلام. هو وجد الحقيقة نماذج قليلة سواء في العصر الحاضر أو العصور القديمة، لكن العصر الحاضر أشهر حاجة ليوبولد فايس اللي هو الصحفي النمساوي الذي اليهودي الذي تسمى في بعد إيه؟ اسمه بعد الإسلام إيه؟ ليوبولد فايس، محمد أسد أحسن رحمه الله، كان رجلا عجيبا وحسن إسلامه جدا وخدم يعني قضايا الإسلام خدمات جليلة رحمه الله، توفي من سنوات قليلة. في بيض برضو كان في واحد في مصر هنا عنيد اليهود في مصر اسمه زكي العريبي أو زكي عريبي، هذا محامي كان أشهر محامي في مصر وكان هو عنيد الطائفة اليهودية في مصر. جاء في قصة إسلامه أنه كان يتحرق شوقا إلى الإسلام، كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما، وهو لماذا لا يعتنق الإسلام؟ وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى رجلا بين الحقول متواضعا من زارع الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته ويناجي مثل مناجاته. قصة طويلة حقيقة طالية انتهت بإعلانه إسلامه وعمره 65 عاما. زكي عريبي رحمه الله هذا كان عميد اليهود، وطبعا زي ما قلت نادر جدا واحد يهودي يسلم، ده شيء يعني مش بنفس المعدل في الأديان الأخرى وبخاصة يعني النصرانية، لأن اليهود قوم يعني عتاة عنيدون فيهم شراسة طبع وسوء خلق، ويعني صفات يمكن ناقشنا بالتفصيل صفات اليهود النفسية من قبل في دراسة حول التركيبة النفسية للشخصية اليهودية. ما زلنا بنستكمل الكلام فيما يتعلق ببشائر التوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة، يدلك على ذلك هذا الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها. فهناك ثلاث نسخ للتوراة: التوراة العبرانية واليونانية والسامرية، وكل قوم يدعون أن نسختهم هي الصحيحة. وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها، وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها، ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثير، ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها ويعرضها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا من الهوى. فأذكر أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه الشريف في التوراة، يقول: لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اطلع بعض علماء المسلمين على هذه النصوص، ولكن التحريف المستمر. طبعا هي يعني اطلعنا على نصوص في التوراة أم لم نطلع لا تحدث عندنا فرقا. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أن الرسول عليه السلام ورد صفته في التوراة وفي الإنجيل، فهذا يكفينا. لكن لا شك أن مما يزيد اليقين ومما يعيننا على إلزام اليهود بحقية دين الإسلام أن نلزمهم بما يعتقدونهم فيه، فهذا يعني يفيد زيادة اليقين، ثم أيضا يعني محاجة اليهود وإقامة الحج عليهم من كتبهم. يقول: ولكن التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على هذه النصوص، فمن ذلك ما ورد في سفر أشعياء: إني جعلت أمرك محمدا، يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد، اسمك موجود من الأبد. قوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق يقول: وامتلأت الأرض من تحميد أحمد، ملك بيمينه رقاب الأمم. هذا في التوراة العبرانية: وامتلأت الأرض من تحميد أحمد. ومعلوم أننا أمة لها خاصية وهي أمة الحمد، فنحن الحمدون. ونبينا محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، وأول كتابنا الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويوم القيامة يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، وهكذا. يعني هناك لنا اختصاص بصفة الحمد وهي المدح والثناء. فانظر إلى هذا النص في التوراة العبرانية: وامتلأت الأرض من تحميد أحمد، ملك بيمينه رقاب الأرض. وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 48 و800 ألف، والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 84 و800 ألف، والنسخ القديمة تجد في سفر حقوق النص في غاية الصراحة والوضوح، يعني في التوراة العبرانية المطبوعة النص في غاية الوضوح: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، امتلأت الأرض من حمده، زجرك في النهار واحتدام صوتك في البحار، يا محمد أدن لقد رأتك الجبال فارتاعت. يعني لأنه نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. أيضا يذكر أن الرسول عليه السلام ذكر في التوراة ببعض الأمور المتعلقة به، يقول: وفي بعض الأحيان يذكر مكان بعثه مبعثه. ففي سفر التثنية الإصحاح 33 فقرة 2: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران. وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى، وسعير الموضع الذي أوحى الله فيه لعيسى، وفاران هي جبال مكة حيث أوحى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكون جبال فاران هي مكة دلت عليه نصوص من التوراة، نصوص واضحة جدا، خاصة النصوص التي تحدثت عن نشأة إسماعيل، وأنه في التوراة نشأ في برية فاران إسماعيل عليه السلام. وقد جمع الله هذه الأماكن المقدسة في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وذكرت التوراة مكان الوحي إليه، ففي سفر أشعية التوراة التي في أيدي اليهود الإصحاح 21 أو 21 فقرة 13 جاء هذا النص: وحي من جهة بلاد العرب في الوعر، وحي من جهة بلاد العرب في الوعر. وقد كان بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في غار حراء. وفي هذا الموضع من التوراة فقرة 14 حديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى الجهة التي هاجر إليها. جاء في التوراة: هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرضي تيماء. طبعا تيماء دي من أعمال المدينة المنورة، واضح، في على حدود المدينة المنورة. يا سكان أرضي تيماء وافوا الهارب بخبزة، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. هذا نص في التوراة يخبر عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة: هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء. فالخطاب لمن؟ للمنطقة المتاخمة لحدود المدينة حتى يستعدوا لملاقاته وهو قادم. وافوا الهارب بخبزة، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. وتيماء من أعمال المدينة المنورة. وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تكملة النص السابق في الفقرة 16 فيقول: فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قيدار وبقية خسي أبطال بني قيدار تخل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. طبعا هذا النص يتكلم عن غزوة بدر، لأنه بعد الهجرة بسنة، يعني بعد سنة سنة الأجير من الهجرة كانت وقعة بدر، وفنى مجد قيدار. مجد وقيدار هذا من أولاد إسماعيل، من أولاد إسماعيل عليه السلام، وأبناه وأبناؤه هم أهل مكة. وقد قلت قسي أبناء قيدار بعد غزوة بدر، لأن كان يوم بدر هو يوم الفرقان الذي نصر فيه الحق على الباطل. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قيدار، وبقية قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. أشارت أيضا التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. أشارت بعض نصوص التوراة إلى مكان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو وجد اليهود في المدينة، فاليهود الذين سكنوا المدينة سكنوها انتظارا لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة هناك صفات لها كانت موجودة عندهم، وكانوا يرتقبون مبعث النبي من المدينة. وأوضح مثال على ذلك قصة سلمان الفارسي، إنه اعتمد على تحديد معالم المدينة كما هي في التوراة، وذهب إلى المدينة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه وأسلم. كذلك عبد الله بن سلام كبير أحبار اليهود في المدينة أيضا كان يعني إيه أيضا آمن بالنبي عليه السلام لما رأى. ففي سفر أشعياء الإصحاح 42 فقرة 11: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال. سلع، سلع معروفة جدا، دي جبال فين؟ في المدينة، معروفة جدا مشهورة، وفي أشعار كثيرة بتتكلم على سلع. فسلع جبال موجودة فين؟ في المدينة النبوية المباركة. هذا النص في التوراة: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. وقيدار أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين إصحاح 25 عدد 13، وسالع جبل سلع في المدينة المنورة. أما الترنم والهتاف فهو ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواز الفضاء كل يوم 5 مرات، وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار وأناء الليل كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع. أيضا أشارت التوراة إلى أمور جرت على يديه صلى الله عليه وسلم، فقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي سفر حبقوق الإصحاح 3 الفقرة 3 إلى 6: الله جاء من تيمان والقدوس من جبال فاران، سلاه جلاله غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استنارت قدرته، قدامه ذهب الوباء، وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم أو القدم. هذه البشارة فيها إخبار بالنصر العظيم الذي حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه، وإخبار بانتشار دعوته في شتى بقاع الأرض، وبأن الجبال الدهرية يعني الدول القوية ذات المجد القديم ستدك، وأكام القدم وهي الدول الأقل سوف تخسف، وقد تحقق ذلك كله. وأشارت هذه البشارة إلى أمرين يدركهما من كان عليما بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخباره، وهما لمعان كالنور له من يده، وذهاب الوباء من قدامه، وخروج الحمى من تحت رجليه. ففيما يتعلق باللمعان والنور الذي شع من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يقول هذا النص في التوراة حتى التي في أيديهم الآن في سفر حبقوق: وكان لمعان كالنور له من يده وشعاع، وهناك استنارت قدرته. ثم يقول: وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم. والذي يبدو لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها، وهي ما وقع منه صلى الله عليه وسلم عن غزوة في غزوة الخندق، عندما أعجزت صخرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثناء حفر الخندق، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها، وخرج منها نور، فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر أصحابه، ثم الثانية فالثالثة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى بالنور الأول قصور الشام، وبالنور الثاني قصور فارس،

وأزينه بالتقوى، وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته، أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها، أسري به إلي وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه، ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع صادقا فيما أخبر، يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، رؤوف بمن والاه رحيم بمن عاداه، فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما رأى من آياتي فيكذبونه ويؤذونه. انتهت البشارة. يقول ابن تيمية: ثم سرد دانيال قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أملاه عليه الملك حتى وصل آخر أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا. ثم قال شيخ الإسلام: وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويقولون لم يظهر صاحبها بعد، يقولون إن صاحب هذه البشارة لم يظهر بعد، تماما كما يعني قالوا في البيت الحرام. وأنا ما زلت أبحث عن كتاب المفقود مني، لكن سأجتهد أيضا أن البحث ذا كان فيه شرح لهذا البيت الموعود بأن الله سبحانه وتعالى سيعمره بالمؤمنين، فبيصف هذا البيت أن الصفات دي موجود يعني مأخوذة فقط من التوراة مش من الإنجيل ولا من القرآن الكريم. صفات هذا البيت إيه؟ أنه على شيء على شكل مكعب ويكسى بالستائر والأقمشة، وفيه حجر من صفته كذا وكذا تنطبق طبعا الحجر الأسود، وأن الناس يطوفون حوله يسبحون الله سبحانه وتعالى ويعظمونه ويمجدونه، وهم وأن هذا البيت له حرم لا يجوز أن يعبره أحد إلا وهو يلبس الرداء والإزار، وفيه وصف للعباد يلتدون الثياب البيض يطوفون حول البيت ويفعلون كذا وكذا، وهذا البلد أو هذا المكان لا يعني يصطاد صيده أو لا ينفر الطائر فيه وكله يرى فيه الأمان إلى آخره. يعني صفات كثيرة جدا، يعني يبقى مش إنسان عاقل اللي يقول إن ده لسه ده، هم اليهود بيدعوا هي موجودة في كتبهم الصفات، فبيقولوا إن إيه إن دي الهيكل لما يعاد بناؤه ويقام ملك داود من جديد فسوف يأتي اليهود من كل العالم وينطبق عليهم هذا الكلام. ففي إنسان عاقل يعني يرى ما يحدث في مكة المكرمة من أحوال الحجيج وملابسهم وعباداتهم وتألهم، ويفزع من هذا إلى خيال إن لا ده بيتكلم على أورشليم حينما تعود من جديد في مملكة يعني الملك داود، يعني وهم يرون بأم عيونهم آيات الله سبحانه وتعالى البينات في هذا البيت وهذا البلد يعني الحرام. الحقيقة هذا الموضوع لم يطرق لم نتركه من قبل إطلاقا بنوع من التفصيل، وفي نفس الوقت التفصيل يعني هيستغرق وقتا طويلا. يعني مثال ده كتاب فقط، يعني الكتاب يتكون نقول دي 400 صفحة حوالي 800 صفحة، كتاب ده 800 صفحة للبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل دكتور أحمد حجازي السقة، طبع دار البيان العربي خلف الجامع الأزهر. فالحقيقة الكتاب النصف الأول في بيناقش بالتفصيل جميع البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام من التوراة، وفي النصف الثاني البشارات من الإنجيل بشيء من التفصيل. مع الدكتور السقة مع أني في تحفظ من بعض أفكاره لكن هو متخصص في هذا المجال الحقيقة، فطبعا مش هيكون كلام عملي أن احنا يعني من ناحية الوقت طبعا هناخد وقت طويل قوي، لكن أنا أكتفي بالإشارة إلى من أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب. لكن في مواضع قليلة جدا ممكن التعرض إليها، يعني مثلا هنا بيتكلم على تغيير القبلة، مثلا بيتكلم هنا بيتكلم على أن المسيح في يوم الأيام ذهب إلى السامريين يبشر باقتراب ملكوت السماوات، فقابلته امرأة سامرية على بئر تستقي ماء، ولما علمت بمعجزة حدثت منه أنه نبي سألته عن القبلة وقالت له أينا على صواب، نحن السامريين أم يهود أورشليم العبرانيين؟ وأجاب عيسى عليه السلام بأن العبادة الماضية أمرها موكول إلى الله ولا فائدة من الحديث عنها. فقال لها المسيح: يا امرأة صدقيني، هي مصرة بتقول القبلة بتاعتنا احنا صح، بتاعت يعني السامريين ولا بتاعت العبرانيين؟ فقال لها يعني ايه مش هتفيد خلاص، ده حاجة عبادة نسخت فما يفيدش نحن نتكلم عن الماضي. ثم قال لها المسيح: يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. يعني إن القبلة سوف تحول من هذا المكان، لا هتستقبل لا أنتم ولا إلا السامريين ولا العبرانيين. إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، للقبلة التي لستم على يقين منها أو الذي لا تعلمون أنها سوف تنسخ. وقال لها المسيح: إن القبلة سوف تنزع من المكانين إلى مكان سيعينه الله فيما بعد، وسوف يأتي الساجدون الحقيقيون ليعبدوا الله بالحق، وسيحدد لهم الجهة التي ارتضاها لهم. قال المسيح: ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق إلى آخره. طبعا هذا موافق قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. الكلام طبعا مغري لأنه مليء بالبشرات، ودي إشارة عندنا فقط لمن أراد التوسع في تتبع واستقصاء نصوص التوراة التي تشير إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنموذجان أيضا آخران نعرضهما، أولهما وده بعض شيء نادر، إن زي ما قلنا قبل كده شفنا كتب كتير جدا علماء نصارى دخلوا في الإسلام وده يعني أثبتوا البشارات في كتبهم، وهذا الذي دفعهم إلى أن يعتنقوا دين الحق. وكتب كتير جدا في هذا الموضوع معروف قوي أو في القديم والحديث، لكن في اليهود قليل جدا. فأنا وقفت فقط على كتابين فيهم إيه قصة اليهود من القدامى دخلوا في الإسلام، وكل واحد منهم بعد الإسلام ألف كتابه. أنا مر مرور سريعا يعني على بعض هذه الأشياء. الكتاب الأول إفحام اليهود، إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المهتدي السموأل ابن يحيى المغربي. المهتدي دايما أو ساعات بيقولوا المهدي، دايما تطلق على عرفا كده، حصل عرف إن كل واحد يعني يسلم من النصارى مثلا فهم سمينه الإيه المهدي. ومن العجيب أن اثنين من النصارى الذين دخلوا في الإسلام تسموا باسم المهدي، كل منهما كان اسمه المهدي، وكل منهما تولى منصب مشيخة الأزهر. اثنين من الأقباط أسلم والاثنين تولوا منصب مشيخة الأزهر، معنى ذلك أنهما بعد إسلامهما فتح الله عليهما في العلم حتى يوصل في عهد قريب من الثورة الفرنسية. يعني البيئة العلمية كانت أعلى كمان من كده، وفي تمسك أكثر بالإسلام، فترقى في الترقى في العلم حتى أحدهما كان مفتيا أولا ثم ذلك أصبح شيخ الأزهر، واللي بعد منه أيضا نفس الشيء كان اسمه حاجة المهدي برضه وأصبح شيخ الأزهر. فطبعا ده هكذا الإسلام، يعني الإنسان بكفاءته وبخدمته للدين وليس لا بجنسية ولا بماضي ولا نحو ذلك. يعني شيخ الأزهر لحد قريب ما كان لا يراعى أن شيخ الأزهر يكون من بلد معينة، الإسلام وخلاص كفاية. يعني في بداية الثورة كان شيخ الأزهر مين؟ شيخ العلامة الكبير البارع والأديب الرائع الشيخ محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله، هذا كان من علماء تونس الكبار وكان هو شيخ الأزهر حتى بعد الثورة، واضح لفترة يعني، وبعدين يعني حصل مشاكل. يعني كان هو طفل صغير، كانت أمه وهو طفل تهدده وتوثبه وتقول له: يا الأخضر يا الأخضر تكبر وتولي شيخ الأزهر. وكان طفلا صغير رحمه الله، عالم كبير من العلماء الأفاضل. يعني الكتاب الإفحام اليهود المؤلف اسمه الحبر شموائيل ابن يهوذا ابن أبوان. فالسماوئل كتب الحقيقة سيرة يعني ذاتية يقول مثلا جمال الدين القفطي عن السماوة، يقول السماوة ابن يهوذا المغربي الحكيم اليهودي أظنه من الأندلس، قدم هو وأبوه إلى المشرق، وكان أبوه يجدو شيئا من علم الحكمة، وكان ولده السماوة هذا قد قرأ فنون الحكمة وقام بالعلوم الرياضية وأحكم أصولها وفوائدها ونوادرها. وتكلم هنا بقى عن يعني مصنفات له في الحساب وشيء من هذا. يقول وأسلم فحسن إسلامه، وصنف كتابا في إظهار معايب اليهود وكذب دعاويهم في التوراة ومواضع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمعهم في ذلك، ومات بالمراغة قريبا من 70 و500، يعني سنة 570 هجرية. صاحب كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة، يقول هو السماوال ابن يحيى ابن عباس المغربي، كان فاضلا في العلوم الرياضية عالما بصناعة الطب، وأصله من بلاد المغرب وسكن مدة في بغداد ثم انتقل إلى بلاد العجم ولم يزل بها إلى آخر عمره. فذكر هنا من ضمن مؤلفته كتاب الرد على اليهود. حتى ابن قيم نقل عن كتابه وقال في كتاب هداية الحيارة، قال بعض أكابرهم بعد إسلامه، وهو يقصد السماء لأنه نقل من كتابه هذا يعني صفحات وفصولا كثيرة. بيقول علم من المفيد اللي هو المحقق الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي في دار العلوم في القاهرة، يقول لنذكر القارئ ببعض من سبق أو لحق السماوئل في هذا الباب، وهو الخروج على اليهودية سواء إلى النصرانية أو الإسلام، أو كتب وجادل ونظر في فضح اليهود وإفحامهم، من أهمهم نيكولاس دونين وبابلو كريستياني، واضح، وبيكلم على مناظرات حصلت وأفحم فيها يعني النصارى، وجوهان فيفري كورن نفس الشيء برضه، وتحول كثير من اليهود إلى الإسلام، منهم هبة الله علي بن الحسين ابن ملكة صاحب كتاب المعتبر بالحكمة، وجاء السماوئل في القرن السادس الهجري وصنف كتابه إفحام اليهود، وكان بالغ الأهمية في هذا الباب ذا جهد متميز فاق من سبقوه ومن لحقوا به. ثم جاء سعيد ابن الحسن الإسكندراني في القرن السابع والثامن الهجري ووضع كتابه مسالك النظر في نبوة سيد البشر صلى الله عليه وسلم بعد أن شرح الله صدره الإسلام وانتقل إليه من اليهودية. في سنة 1256 أشهر الحاخام موسى أبو العافية إسلامه، وأعلن أمام المحكمة بعض فضائح التلمود وترجم منه مقاطع مطولة صادق على صحتها مضطرا يعقوب العنتابي الحاخام الأكبر للشام آنئذ. نقرأ من المقدمات كده من الأول، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا الله. أصل الواحد يبقى سعيد لما لقى يهودي يعني يذكر الله، يعني يهودي يسلم دي حاجة يعني نادرة جدا. قال السماوئل بعد حمد الله والصلاة على نبيه محمد المصطفى وعلى آله، إن العناية الإلهية لتسوقه من تسبق في علم الله هدايته حتى يوجد منه الاهتداء في الوقت الذي سبق في علم الله تعالى وجوده منه فيه. وأنا أذكر سبب ما وفقني الله له من الهداية، وكيف انساقت بي الحال منذ نشأت إلى انتقالي عن مذهب اليهود، ليكون عبرة وموعظة لمن يقع إليه. هو توفي سنة 570 هجرية. وليعلم متأمله أن اللطف الإلهي أخفى من أن يحاط بكنهه، فإن الله يخص بفضله من يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء ويهديه صراطا مستقيما. وذلك أن أبي كان يقال له الرآب يهوذا ابن آبون من مدينة فاس التي بأقصى المغرب، والرآب لقب وليس باسم، هي حتى في الإنجليزية رباي اللي هو الحخام، وتفسيره الحبر، وكان أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة وأقدرهم على التوسع في الإنشاء والإعجاز والارتجال لمنظوم العبراني ومنثوره. وكان اسمه المدعو به بين أهل العربية أبا البقاء يحيى بن عباس المغربي، وذلك أن أكثر متخصصيهم يكون له اسم عربي غير اسمه العبري أو مشتق منه، كما جعلت العرب الاسم غير الكنية. وكان اتصاله بأمي ببغداد وأصلها من البصرة، وهي إحدى الأخوات الثلاث المنجبات في علوم التوراة والكتابة بالقلم العبري، وهن بنات إسحاق ابن إبراهيم البصري الليوي، أعني من سبط ليوى، وهو سبط مضبوط النسب لأن منه كان موسى عليه السلام. يقول: فمكثت أمي عند أبي مدة لا ترزق ولدا حتى استشعرت العقل، فرأت في منامها أنها تتلو مناجاة حنة أم شموئيل لربها. وهنا بيقول إن يعني إسحاق ابن إبراهيم كان ذا علوم يدرسه في بغداد، وكانت أمهن نفيسة أو نفيسة بنت أبي نصر الداودي، وكان اسم أمي باسم أم شموئيل النبي عليه السلام. وكان هذا النبي قد ولد بعد أن مكثت أمه عاقرا، قد ولد بعد أن مكثت أمه عاقرا لا ترزق ولدا ولا تحمل عدة سنين، حتى دعت ربها في طلب ولد يكون ناسكا لله، ودعا لها رجل صالح من الأئمة يقال له عيلة، فرزقت شموئيل النبي، وذلك كله مشروح في أوائل سفر شموئيل النبي. فمكثت أمي عند أبي مدة لا ترزق ولدا حتى استشعرت العقل، فرأت في منامها أنها تتلو مناجاة حنة اللي هي إيه؟ أم شموئيل النبي لربها، فنظرت أنها إن رزقت ولدا ذكرا تسميه شموئيل لأن اسمها كان باسم أم شموئيل، فاتفق أنها بعد ذلك اشتملت عليه أي حملت به، وحين رزقتني دعتني شموئيل، وهو إذا عرب السموئل، يبقى السموئل تعريب لإيه؟ لشموئيل بن عبرين. وكانني أبي أبا نصر وهي كنية جدي، وشغلني أبي بالكتابة بالقلم العبري ثم بعلوم التوراة وتفسيرها حتى أحكمت علم ذلك عند كمال السنة 13 من مولدي. بيكمل طبعا يعني أساتذته والعلوم التي تعلمها كثيرة جدا طبعا. يقول: ومع ذلك فإني كنت لكثرة شغفي بأخبار الوزراء والكتاب قد اكتسبت بكثرة مطالعتي لحكايتهم وأخبارهم وكلامهم قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة، وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاء وتعجب به البلغاء، وقد يعلم ذلك مني من تأمل كلامي في بعض الكتب التي ألفتها في أحد الفنون العلمية، فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرآن، فعلمت صحة إعجازي. ثم إني لما هذبت خاطري بالعلوم الرياضية ولا سيما الهندسية وبراهينها، راجعت نفسي في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب، وكان أكبر المحركات لي في البحث عن ذلك مطالعتي كتاب بردويه الطيب من كتاب كليلة ودمنة. يتكلم على أن الإنسان لابد أن يعني يحكم عقله و يعمله ولا يعطله ولا يقلد الآباء والأجداد، ده باختصار يعني، وأنه ينبغي الإنسان يترك الإيه يعني التعصب لدينه، إلى أن يقول: فصح عندي بالدليل القاطع نبوة المسيح والمصطفى صلى الله عليهما وسلم وآمنت بهما، فمكثت برهة أعتقد ذلك من غير أن ألتزم الفرائض الإسلامية مراقبة لأبي، وذلك أنه كان شديد الحب لي قليل الصبر عني كثير البر بي، وكان قد أحسن تربيتي إذ شغلني منذ أول حداثتي بالعلوم البرهانية وربى ذهني وخاطري في الحساب والهندسة العلمين اللذين مدح أفلاطون عقل من يتربى ذهنه في النظر فيهما، فمكثت مدة طويلة لا يفتح علي وجه الهداية ولا تنحل عني هذه الشبهة وهي مراقبة أبي، إلى أن حالت الأسفار بيني وبينه وبعدت داري عن داره وأنا مقيم على مراقبته والتذمم من أن أفجعه بنفسي، يعني ستكون صدمة لو أعلن إسلامه، وحان وقت الهداية وجاءتني الموعظة الإلهية برؤيتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة الجمعة 9 ذي الحجة سنة 58 و500، يعني ليلة إيه؟ عرفات. وكان ذلك بمراغة من أذربيجان، وهذا شرح ما رأيت: رأيت كأني في صحراء فيحاء مخضرة الأرجاء يلوح من شرقيها شجرة عظيمة والناس يهرعون إلى تلك الشجرة، فسألت بعضهم عن حال الناس فقال: إن تحت الشجرة شموئيل النبي جالس والناس يسلمون عليه، فسررت بما سمعته وقصدت الشجرة فوجدت في ظلها شيخا جسيما بهيا وقورا شديد بياض الشعر عظيم الهيبة، بيده كتاب ينظر فيه، فسلمت عليه وقلت بلسان عربي: السلام عليك يا نبي الله. فالتفت إلي متبسما وهش إلي وقال: وعليك السلام يا شريكنا في الاسم، اجلس لنعرض عليك أمرا. فجلست ما بين يديه فدفع إلي الكتاب الذي بيده وقال: اقرأ ما تجده بين يديك. فوجدت بين يدي هذه الآية من التوراة: نابي أقيم لهيم مقارب أحيهم كاموخا إلى ويشمعون. عبري تفسيره: نبيا أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك به فليؤمنوا. وده في سفر التثنية. قال لي الرب، ده موسى عليه السلام، قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك وأجعل كلامي في فمه، إلى آخر. وهذه مناجاة من الله عز وجل لموسى. وكنت أعرف أن اليهود يقولون إن هذه الآية نزلت في حق شموئيل النبي لأنه كان مثل موسى، يعنون أنه كان من سبط ليوى وهو السبط الذي كان منه موسى. فلما وجدت بين يدي هذه الآية من التوراة قرأتها وظننت أنه يذهب إلى الافتخار، إن شموئيل بيقول له اقراها عشان تشوف مكاني عند الله، كيف أنه أخبر عني موسى عليه السلام وأن موسى بشر به. فقلت: هنيئا لك يا نبي الله، اللي هو مين؟ شموئيل. هنيئا لك يا نبي الله، ما خصك الله به من هذه المنزلة. فنظر إلي مغضبا وقال: أو إياي أراد الله بهذا يا ذكيا؟ ما أفادتك إذن البراهين الهندسية؟ فقلت: يا نبي الله، فمن أراد الله بهذا؟ قال: الذي أراد به في قوله هو فيع ميهار فاران، وتفسير إشارة إلى نبوة وعد بنزولها على جبال فاران يعني مكة. فلما قال لي ذلك عرفت أنه يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه المبعوث من جبال فاران وهي جبال مكة، لأن التوراة ناطقة نصا بأن فاران مسكن لآل إسماعيل، وذلك قول التوراة: ويشب بمدنار فاران، تفسيره: وأقام في برية فاران لإسماعيل. ثم إنه عاد والتفت إلي وقال: وأما علمت أن الله لم يبعثني بنسخ شيء من التوراة، وإنما بعثني لأذكرهم بها وأحيي شرائعها وأخلصهم من أهل فلسطين. فقلت: بلى يا نبي الله. قال: فأي حاجة لهم إلى أن يوصيهم ربهم باتباع من لم ينسخ دينهم ولم يغير شريعتهم؟ أرأيتهم احتاجوا إلى أن يوصيهم بقبول نبوة دانيال أو أرميا أو حزقيل؟ فقلت: لا لعمري لم يحتج إلى ذلك. ثم أخذ المصحف من يدي وانصرف مغضبا. فارتعت لغضبه وازدجرت لموعظته واستيقظت مذعورا. فجلست وكان وقت السحر والمصباح يقد في غاية استنارته، فتذكرت المنام جميعا، فإذا أنا قد تخيلته لا يذهب علي منه شيء، فعلمت أن ذلك لطف من الله سبحانه وتعالى وموعظة لإزالة الشبهة التي كانت تمنعني من إعلام كلمة الحق والتظاهر بالإسلام. فتبت إلى الله من ذلك وأكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبغت الوضوء وصليت عدة ركعات الله عز وجل، وأنا شديد الفرح والسرور بما قد انكشف لي من الهداية. ثم جلست مفكرا فغلب علي النوم عند تفكري ونمت، فرأيت كأني جالس في سكة عامرة لا أعرفها، إذ أتاني آت عليه ثياب المتصوفة وزي الفقراء، فلم يسلم عليه لكنه قال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبت وقمت معه مسرورا مسرعا مستبشرا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسار بين يديه وأنا من ورائه حتى انتهى إلى باب دار، فدخله واستدخلني فدخلت وراءه، وسرت خلفه في دهليز طويل قليل الظلمة إلا أنه مظلم. فلما انتهيت إلى طرف الدهليز وعلمت أنه قد حان إشراف النبي صلى الله عليه وسلم، هبت لقاءه هيبة شديدة، فأخذت في الاستعداد للقائه وسلامه. وذكرت أني كنت قد قرأت في أخباره صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لقي في جماعة قيل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا لقي وحده قيل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فعزمت على أني أسلم عليه سلاما عاما لتدخل الجماعة في السلام، لأني رأيت ذلك كأنه الأولى والأليق. ثم أشرفت على صحن الدار، وكان مقابل الدهليز مجلس طويل، وعن يسرة الداخل مجلس آخر، وليس في الدار غير هذين المجلسين، وفي كل واحد من المجلسين رجلان. لا أحقق الآن صور أولئك الرجال، إلا أني أظن أكثرهم كانوا شبانا، لكنهم كانوا كالمتهيئين للسفر، فمنهم من يلبس ثيابا للسفر وأسلحتهم قريبة منهم. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فيما بين المجلسين، أعني في الزاوية التي في ذلك الركن من أركان الصحن، وكأنه قد كان في شغل وقد فرغ منه وانقلب عنه ليشرع في غيره، ففجأته بالدخول عليه قبل شروعه في غيره. وكان صلى الله عليه وسلم لابسا ثيابا بيضا، وعمامته معتدلة اللطافة، وعلى عنقه رداء الأبيض حول عنقه، وهو معتدل القامة نبيل جسيم معتدل اللون بين البياض والحمرة واليسير من السمرة، أسود الحاجبين والعينين، ويقول وشعره ومحاسنه أيضا معتدلة بين الطول والقصر. ولما دخلت عليه ورأيته التفت إلي ورآني، فأقبل علي مبتسما وهش إلي جدا، فذهلت لهيبته عما كنت قد عزمت عليه من السلام، فسلمت سلاما خاصا، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وألغيت الجماعة. نسب أن يجيب الصيغة العامة. فلم ألتفت ببصري وقلبي إلا إليه، فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولم يكن بين تسليمي عليه وبين سعي إليه توقف ولا زمان ولا زمان، بل جريت إليه مسرعا وأهويت بيدي إلى يده، ومد يده الكريمة إلي فأمسكتها بيدي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وذلك أنه خطر بقلبي أن النحاة منهم من زعم أن الأسماء الأعلام هي أعرف المعارف، ومنهم من يقول إن الأسماء المضمرة هي أعرف المعارف، وهو الصحيح، لأن الكاف من قول أنك لا يشارك المخاطبة فيها أحد، لأنها لا تقع إلا عليه وحده. فرأيته قد مولئ ابتهاجا، ثم جلس في الزاوية التي بين المجلسين، وجلست بين يديه، وقال تأهب للمسير معنا إلى غمدان للغزاة، يعني للغزو. فلما قال ذلك وقع في نفسي أنه يعني المدينة العظمى التي هي كرسي ملك الصين، وأن الإسلام لم يستولي عليها بعد. وكنت قد قرأت قبل ذلك أن الطريق الأقرب المسلوك إلى الصين في البحر الأخضر، وهو أشد البحار أهوالا وأعظمها أخطارا. فلما سمعت ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم خفت من ركوب البحر، وقلت في نفسي إن الحكماء لا يركبون البحار، فكيف أركب البحر؟ ثم قلت في نفسي أيضا من غير توقف، يا سبحان الله، أنا قد آمنت بهذا النبي وبايعته، أفيأمرني بأمر ولا أتابعه؟ فإذا أي مبايعة تكون مبايعتي له؟ وعزمت على السمع والطاعة. ثم وقع لي خاطر آخر، وقلت إذا كان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن البر والبحر يكونان مسخرين له، ولا خوف علينا من سائر الأخطار. وطاب قلبي بذلك وحسن يقيني وقبولي. وأنا أذكر أن هذه الأفكار والخواطر ظهرت لي وأنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير زمان، أعني من غير توقف يستبطئني به عن إجابته، فما كان بأسرع من أن قلت له سمعا وطاعة يا رسول الله، فقال على خيرة الله تعالى. فقمت بين يديه وخرجت، فما وجدت في الدهليز الظلمة التي كانت فيه عند الدخول. فلما خرجت من الدار ومشيت قليلا وجدت كأني في سوق مراغة فيما بين الصيارف وبين المدرسة القضوية، وكأني أرى ثلاثة نفر عليهم زي المتصوفة وثياب الزهاد، ومنهم من على بدنه صدرة صوف خشن أسود وعلى رأسه مئزر من جنسها، وبيده قوس ملفوفة في لباد خلق، وبيده الأخرى حربة نصابها من سعف النخل، والآخر متقلدا سيفا همده من خوص النخل. لأنه كان قد انطمع في خيالي منذ كنت صغيرة حين قرأت أخبار ظهور دولة الإسلام كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء فقراء وليس لهم من الآلات إلا شبيها بما ذكرنا، وأنهم كانوا مع ذلك ينصرون على الجيوش الكثيفة والخيول العديدة ذوي الشوكة القوية. فلما رأيت النفر الثلاثة قلت هؤلاء هم المجاهدون والغزاة، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع هؤلاء أسافر وأغزو. وكانت الدمعة تبدر من عيني في النوم لفرط سروري بهم وغبطتي إياهم، ثم استيقظت والصبح لم يسفر بعد. فأسبغت الوضوء وصليت الفجر وأنا شديد الحرص على إشهار كلمة الحق وإعلان الانتقال إلى دين الإسلام. وكنت حينئذ بمراغة من أذربيجان في ضيافة الصاحب للأمجد فخر الدين عبد العزيز المضري رحمة الله عليه، وكان قد ابتلي بمرض قد عافاه الله منه ولي به أنس متقدم. فدخلت إليه في أوائل نهار الجمعة المذكور يومئذ وعرفته أن الله قد رفع الحجاب عني وهداني، فما أعظم استبشاره يومئذ بذلك. وقال الله إن هذا الأمر ما زلت أتمناه وأترجاه، وطالما قد حاورت قاضي القضاء صدر الدين في ذلك، وكنا جميعا نتأسف على علومك وفضائلك ألا تكون إسلامية، فالحمد لله على ما ألهمك به من صلاح وهداية وعلى استجابة دعائنا في ذلك. فقال لي كيف فتح الله ذلك علي وسهله بعد إرتاجه وامتناعه؟ فقلت ذلك أمر أوقعه الله في نفسي بالإلهام والفكر ودليله العقلي وبرهانه قد كنت قديما أعرفه، إن الإسلام دين الحق بالعقل، ودليله في التوراة أيضا دليل نقلي كنت أعرفه، إلا أني كنت أراقب أبي، خايف على صدمة أبي، كنت أراقب أبي وأكره أن أفجعه بنفسي تذمما من الله تعالى، والآن قد زالت عني هذه الشبهة. مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقام الصاحب لفرط سروره قائما واهتز فرحا، وكان قبل ذلك لا يقوم إلا بالتكلف، وغاب عني واستجلسني إلى عودته، وأفاض علي من الملابس أجلها، وحملني من المراكب على أنبلها، وأمر خواصه بالسعي إلى الجامع بين يدي. وكان الصاحب قد تقدم إلى الخطيب وأمره بالتأخير والتوقف إلى وقت حضوري في المسجد، لأن الوقت ضاق، إلى أن فرج الخياطون من خياطة الجبة التي أمر الصاحب بتفصيلها، يعني فصلوا عباية بسرعة وقال للخطيب استنى ما تطلعش المنبر لحد ما يجي، كل ده عشان مستني الخياطين بإيه، الجماعة بتوع شرق آسيا بتروح له وتقول له، يعني بيقول واحد يروح له يقول له فصل لي في الصين بدلة تلت ساعة يخلصوه، فمش غريب ان هو يعني يعملوها له في الجبة. فسرت الى الجامع والجماعة في انتظاري، وارتفع التكبير من جماعة اهل المسجد حين اشرفت عليهم، وارتج المسجد الجامع من صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رقى الخطيب المنبر ووعظ الناس القاضي صدر الدين ملك الوعاظ ابو بكر محمد ابن عبد الله، وأطنب في مدحي وإحماد ما أيادني الله به من التيقظ والهداية، وبالغ في ذلك مبالغة تجاوز حد الوصف، وكان أكثر المجلس متعلقا به. وفي عشية ذلك اليوم، أعني ليلة عيد النحر، يعني الرؤية كانت ليلة عرفات وتاني ليلة النحر، ابتدأت بتحرير الحجج المفحمة اليهود وألفتها في كتاب وسميته بإفحام اليهود، وهو هذا الكتاب، واشتهر ذلك الكتاب وطار خبره وانتسخ مني في عدة بقاع نسخ كثيرة بالموصل وأعمالها وديار بكر والعراق وبلاد العجم. ثم أضفت إليه بعد وقت فصولا كثيرة من الاحتجاج على اليهود من التوراة، حتى صار كتابا بديعا لم يعمل في الإسلام مثله في مناظرة اليهود البتة. وأما المنام الأول والمنام الثاني فإني لم أذكرهما للصاحب ولا لغيره من أهل مراغة، إلى انقضاء 4 سنين من أوان رؤيتهما. وكان ذلك لشيئين: أحدهما أني كرهت أن أذكر أمرا لا يقوم عليه البرهان، فربما يسرع خاطر من يسمعه إلى تكذيبه، لأنه أمر نادر قليلا ما يتفق إذا كان العاقل يكره أن يعرض كلامه للتكذيب سرا أو علانيا. والثاني أني كرهت أن يصل خبر المنامين إلى من يحسدني في البلاد على ما فضلني الله به من العلم والحرمة، فيجعل ذلك طريقا إلى التشنيع علي والإزراء على مذهبي، فيقول إن فلانا ترك دينه لمنام رآه وانخدع لأضغاث أحلام. فأخفيت ذلك إلى أن اشتهر كتاب إفحام اليهود وكثرت نسخه وقرأه علي جماعة كثيرة من الناس. فلما تحقق الناس، أعني أن انتقالي من مذهب اليهود إنما كان بدليل وبرهان وحجج قطعية عرفتها مش بالمنام، انتشر الكتاب وترك الكتاب ينتشر، وبعد 4 سنين قص عليهم موضوع الايه الرؤية. طبعا دي بصيرة نافذة انه يفكر هذا التفكير. فلما تحقق الناس بعد الكتاب، بعد انتشار الكتاب، أعني أن انتقالي من مذهب اليهود إنما كان بدليل وبرهان وحجج قطعية عرفتها، وأني كنت أخفي ذلك ولا أبوح به مدة مراقبة لأبي وبرا به، فحينئذ أظهرت قصة المنامين وأوضحت أنهما كان موعظة من الله تعالى وتنبيها على ما يجب تقديمه ولا يحل لي تأخيره بسبب والد أو غيره. وكتبت كتابا إلى أبي إلى حلب وأنا يومئذ بحصن كيفة، وأوضحت له في ذلك الكتاب عدة حجج وبراهين مما أعلم أنه لا ينكره ولا يقدر على إبطاله، وأخبرته أيضا بخبر المنامين، يعني كأنه يدعو أباه أيضا إلى الإسلام. فانحضر إلى الموصل ليلقاني، وفاجأه مرض جاءه بالموصل فهلك فيه. فليعلم الآن من يقرأ هذه الأوراق أن المنام لم يكن باعثا على ترك المذهب الأول، فإن العاقل لا يجوز أن ينخدع عن أحواله بالمنامات والأحلام من غير برهان ولا دليل. لكنني كنت قد عرفت قبل ذلك بزمان طويل الحجج والبراهين والأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك الحجج والبراهين هي سبب الانتقال والهداية، وأما المنام فإنما كانت فائدته الانتباه والازدجار من التمادي في الغفلة والتربص بإعلان كلمة الحق بعد هذا ارتقابا لموت أبي. فالحمد لله على الإسلام وكلمة الحق ونور الإيمان ونور الهداية، وأسأله الإرشاد لما يرضيه إلى آخره. الحقيقة لسه كمان هو كتاب، يعني عايزين نجتزئ من بعض الأجزاء كلامه هو نفسه في إثبات نبوة الرسول عليه السلام من إيه؟ من التوراة. فكده كده الوقت مش هيكفي طبعا ننظر في الكتاب الآخر، وهو أيضا كتاب تأليف واحد من علماء اليهود، الحسام الممدود في الرد على اليهود لعبد الحق الإسلامي المغربي، وهو أحد يهود سبتة من الله عليهم بالإسلام. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.